أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتلو عليك يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وليعلمهم قتلوه وَعَدَ اللَّهُ والشمس وضحاها

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل وَذَكَرَ اللَّهُ